لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أني قمت الليل كله لا أنام، وصمت النهار كله لا أفطره، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله، أموت يوم أموت ليس في قلبي محبة لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لو أنك قمت بين الركن والمقام، لو أنك قمت عند البيت بين الركن والمقام تعبد الله 70 سنة لبعثك الله يوم القيامة مع من تحب. فانظروا يا عباد الله وفتشوا في قلوبكم من تحبون ومن تكرهون، من توالون ومن تعادون. فتشوا في قلوبكم، فإن المرء يبعث يوم القيامة مع من أحب. فمن أحب أهل الكفر، من أحب الفساق، من أحب أصحاب البدع حشر معهم، ومن أحب أهل الإيمان، ومن أحب رسول الله وأصحابه وعمل بأعمالهم وتبعهم حشر إن شاء الله معهم. المرء مع من أحب، والمسلمون اليوم قد ابتلوا ببلية عامة وهي محبة من أبغضهم الله، وتقريب من أبعدهم الله، وموالاة من عاداهم الله. تلك بلية، وقد تكلمنا في مرتين سابقتين عن علاقة المسلم بالمجتمع الذي حوله، سواء كان عموم المسلمين وحق المسلم على أخيه المسلم، وسواء كانت علاقة خاصة وأخوة خاصة وصحبة خاصة. واليوم نحدثكم عن علاقة المسلم مع غير هؤلاء، مع الدائرة الثالثة التي تحيط به ولا بد له من أن يكون له تعامل وموقف معها ومنها، ألا وهي دائرة الكفار، والتعامل مع الكفار والمشركين. والإسلام كما أكدنا في المرة السابقة يحرص على أن يكون للمسلم بصيرته، أن يكون الإسلام للمسلم عينه التي يرى بها، فيكون الله عز وجل للعبد عينه التي يرى بها، ويديه اللتين يبطش بهما، ورجليه اللتين يمشي عليهما، فيرى الكون كله من منظور رضا الله عز وجل ومحبة الله عز وجل. هذا شرط في الإيمان، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى إيماننا بالله سبحانه وتعالى. فكيف تحب إنسانا ولا تحب من يحبونه، أو تبغضه ولا تبغض من يبغضونه ويعادونه؟ إننا معاشر المسلمين قد ابتلينا بترك الغيرة على ديننا، ابتلينا بأن قلوبنا قد صارت أهواؤها لغير الله عز وجل. لو أن واحدا منا سب أبوه أو لعنت أمه أو اعتدي على قرابة له لطاش عقله ولاتخذ موقفا حازما، لكننا مع من يسبون الله ومن يعادون الله ومن ينتقصون الله ومن يكذبون الله ومن يكفرون بالله. روحنا رياضية، روحنا رياضية مع أهل الكفر، لكن في أمورنا وشؤوننا غالبا ما نكون حازمين صارمين. الكلام عن الكفار وموالاة المؤمنين لهم وعلاقة المسلمين بهم كلام قد اصطدم، وكلام قد وضعت دون وصوله إلى عقول المسلمين حواجز صعبة من الغزو الفكري الذي ملئت به عقول المسلمين وقلوبهم. فإذا جئت اليوم لتحدث واحد من شباب المسلم أو من المسلمين عامة عن الكفار لتجعل بينه وبينهم هذا الحجاب، لتجعل بينه وبينهم تلك الغربة التي أمر الإسلام بها، جعلته ينظر إليهم، وجدته ينظر إليهم نظرة المنهزم. وش فيهم يا أخي؟ عندهم الأخلاق وعندهم الالتزام وعندهم الصدق أكثر من المسلمين، وعندهم كذا وعندهم كذا، عندهم الحضارة وعندهم التقدم وعندهم وعندهم. هذا الانهزام الذي غزيت به قلوب المسلمين وقلوب شباب المسلمين، نعم هذا عندهم، هذا كله عندهم، لا ننكر ذلك ولا نجحده. لكن عندهم أيضا الكفر بالله، عندهم سب الله وسب رسوله، عندهم سبك أنت أيها المسلم لدينك، عندهم امتهانك واحتقارك كل الاحتقار إذا كنت متمسكا بدينك، ولا يرضون عنك الرضا إلا إذا تركت من دينك نظير ما يرضون به عنك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عندهم المكر السيء لك أيها المسكين ولأمة الإسلام كلها، عندهم الكيد الذي لا يقدر يا يقدرون أن يكيدوا به أمة الإسلام. وأريد من يأتي لي بمثال أو نموذج واحد يقول لي في تاريخ الأمم المسلمة مع الكافرة أن هؤلاء كانوا في يوم من الأيام أهل رحمة أو أهل مودة أو أهل صدق مع المسلمين لأنهم مسلمون. مثال واحد تأتونني به، يزعم من يزعم أنهم أهل مودة وصدق ومحبة وأخلاق إلى آخر هذه الأمور. أما تلك الترهات والخدع التي يخدعوننا بها ويحاولون أن يدخلوها في رؤوسنا وعقولنا الأصول الحق والعدل والخير والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل هذه الأشياء، فاعلموا رحمكم الله أنها خدع جعلت ليخدع بها المسلمون. فإذا كان الحق والعدل هو أساس هيئة الأمم وما حولها، فأين البيت منها؟ أين الظلم المقنن سواء في البيت؟ أسألوا من عندهم خبرة كم مساحة المياه الإقليمية للولايات المتحدة وكم مساحة المياه الإقليمية لسائر دول العالم؟ أضعاف أضعاف بالحق والعدل بالقسط بالإنسانية التي يزعمونها. يقولون يا أخي إنهم يرسلون المعونات الصليب الأحمر ويعينون ويغيثون المنكوبين في بلاد الإسلام. نعم يغيثونهم بلقمة خبز في يد وفي الأخرى التنصير والتبشير، يغيثونهم من أجل أن يتخلوا عن دينهم، وحيلهم في ذلك مكشوفة ولا نطيل في الكلام عنها. فالمسلم الذي يقرأ ويتابع هذه الأشياء يعرف ذلك لا شك، ويعيد ويب الكفر. نحن لا نريد أن نتحدث في هذه النقاط، وليس هذا هو موضوع الخطبة، في ما يفعله هؤلاء الكفار في أمة الإسلام ومكرهم، كلا، بل إننا نؤكد على هذه الفكرة التي ينبغي أن يعتقدها المسلمون، ولا علينا من الكفار حينئذ. نحن نخاطبكم معاشر المسلمين في أنفسكم، في قلوبكم، في معتقداتكم، في معاملاتكم، ولا علينا، فإنكم إن تحصنتم وأقيم بينكم وبينهم الجدار فلا علينا من مكرهم، ولا علينا من كيدهم، ولا علينا من شأنهم، وهم يمكرون مكر الليل والنهار. نحن نخاطبكم أنتم معاشر المسلمين، نحن نحيي فيكم ونوقظ فيكم أنتم معاشر المسلمين، نوقظ فيكم روح التمسك بالدين والاعتزاز به، الاعتزاز به والانتقاص من كل من يكفر به ويجحد به. نحن نخاطبكم بما أقررتم به من لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن نخاطب فيكم كلمة التوحيد، والتي لا يكمل الإيمان بها إلا بالبراءة، لا إله، البراءة من كل إله ومن كل معبود إلا الله. فالبراءة أولا، التخلي أولا عن الكفر وأهله، ثم التحلي بالإيمان وكلمته. نخاطب فيكم ذلك، وظننا أنكم إن شاء الله موضعا للخطاب الناجع والنصيحة المقبولة التي يعمل بها إن شاء الله تعالى. أمة الإسلام، هذا دينكم الذي أعزكم الله عز وجل به، ولكم أن تفخروا به وأن تعتزوا وأن تقولوها دائما كلما غلبتكم قلوبكم المنهزمة أمام الغرب وحضارته، كلما أحيا فيكم الشيطان تلك الناحية الضعيفة في نفوسكم تقولوها كما قالها من قبل أمير المؤمنين: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نقولها كما قال المسلمون الذين ذهبوا إلى الفرس، قالوا: كنا أقسى الناس نأكل الجيف، نأكل الجيف، ويأكل القوي فينا الضعيف، وفينا وفينا من الخصال، حتى بعث الله إلينا نبيا منا نعرف نسبه وعقله وأمانته صلى الله عليه وسلم. ومن تعزى بالجاهلية وأحبها فهو من أخص الناس وأوضع الناس، ومن يبغضهم الله جل جلاله. معاشر المسلمين، نحيي فيكم ذلك ونذكركم بأن الإسلام لا يستقيم إلا بالحب في الله والبغض في الله، ونذكركم بأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على هذين الرجلين: الولاء لمن تولى الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والبراءة من الشرك والكفر وأهله، براءة حسية ومعنوية منهم جميعا. وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم ماذا: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه الأولى. الثانية: كفرنا بكم. الثالثة: وبدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فكان لنا فيهم المثل والقدوة في هؤلاء الذين تبرؤوا، وإبراهيم سيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام. معاشر المسلمين، إن هذا الحب وذلك البغض الذي يزرع في قلب المؤمن هو محركه يجعله يتولى أهل الإيمان ويحبهم ويبغض أهل الكفر. وقد كان ربنا تبارك وتعالى قد حكى لنا في قرآنه نماذج في الأمم السابقة ممن فرق الإسلام بينهم وبين آبائهم، كما فرق بين إبراهيم وأبيه، فقال لأبيه إنني براء، وقومه إني براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وحكى لنا قصص من فرق الإيمان بينه وبين زوجته كامرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، بل فرق بين الزوجة وزوجها. فامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. بل إن نبي الله نوح لما ركب في السفينة ووجد ابنه قد تخلف وتحيق به الهلاك قال ربي إن ابني من أهلي، ابني فلذة كبدي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا يقول الله له يا نوح؟ إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، وإن كان ولدك من صلبك لكنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم يجعل ذلك جهلا، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يا نوح لا تكن من الجاهلين. ففرق الإسلام بينهم، وهذا أصل الدين وأساسه، أن تكون محبة الإنسان وبغضه على أساس الإيمان بالله عز وجل. حتى الله عز وجل لنا ذلك في القرآن وأمرنا في مواضع كثيرة بذلك، وما أكثر ما ورد من الآيات في كتاب الله عز وجل يأمرنا بأن لا نتولى اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ووصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال يا أيها النبي قاتل الفجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم، كيف تحب من يعاد الله عز وجل؟ من يسب الله عز وجل فينسب له الولد أو يصفه بالعجز والضعف والبخل، كيف توالي هذا وتحبه؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم يبين لنا لا تخدعوا بهم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل الله على أساس الإيمان لا على القرابة ولا على الرحم. وقد ذكر الله عز وجل في سورة التوبة آية عظيمة يعاتب فيها المسلمين ويؤكد فيهم هذا الإحساس، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتيكم الله بعذاب من عنده. إن كان في قلوبكم حب هؤلاء قبل حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل قد أكد ذلك تأكيدا في سورة الخبر لا في سورة الإنشاء، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما فيهم الإيمان بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالإيمان منفي عمن يحب من أبغض الله عز وجل ومن يكون في قلبه حب لأهل الكفر بالله سبحانه وتعالى. نزلت هذه الآيات أيها المسلمين في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئوا إلى الله عز وجل من الكفر والشرك كله، برئوا إلى الله حتى من آبائهم وأبنائهم. وهذه أمثلة قد ذكرنا لكم منها ونذكر مرة أخرى منها. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقتل أباه في يوم بدر، يقتل أباه وما كان يحب أن يقتل أباه، هو أبوه يقتل الجراح يوم بدر لما عرض له الجراح يريد أن يقتله، وجعل أبو عبيدة ينحرف عنه حتى لم يجد أبو عبيدة بدا من أن يقتله فقتل أباه في يوم بدر. استأذن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكان أبوه رأس النفاق في المدينة، وحنظلة بن أبي عامر وكان أبوه الفاسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق، استأذن رسول الله في قتل أبويه فلم يأذن لهما ما أذن لهما. وقف عبد الله على باب المدينة يمنع أباه من دخولها ويقول له: رسول الله والله الأعز وأنت والله الأذل. لما قال عبد الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هؤلاء تبرؤوا إلى الله عز وجل وكانوا آباءهم. أما الأبناء فعبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما بعد أن أسلم يقول لأبيه: يا أبتي والله لقد رأيتك يوم بدر فصدقت عنك. يقول أبوه: والله لو رأيتك ما صدقت عنك، لو رأيتك ما تركتك. هؤلاء برئوا من آبائهم وأبنائهم ومن إخوانهم. فمصعب بن عمير قتل أخا له يوم بدر، ومر بأخ آخر له هو عزيز وهو موثوق أسيرا في يد واحد من الأنصار، فقال له مصعب: اشدد عليه وثاقك، فإن له أما بمكة كثيرة المال تقتديه منك. فقال له أخوه: يا أخي أهذه وصاتك بي؟ قال: إنه أخي دونك، أنت لست بأخ لي، إن كنت أخا لي في الرحم إنه أخي دونك. كانت هذه أمثلة من حياتهم. عمر رضي الله عنه في أسرى بدر لحين أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل أخيه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، ليعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هذا الإيمان الذي فرق بينهم وبين أهليهم، قطعوا من أجل دينهم ومن أجل رسولهم صلى الله عليه وسلم الجوار والأرحام القريب منها والبعيد، من أجل محبة الله عز وجل ومن أجل رضا الله عز وجل. أبغضوا في الله من أبغض الله، ومن حاد الله ورسوله. أذلوا في الله عز وجل من أذله الله سبحانه وتعالى ووضعه. عباد الله، هذا أمر الله عز وجل لنا، وهذا أمر كما قلنا لا يكمل الإيمان إلا به. فلا يحصل الإيمان إلا بموالاة المؤمنين، ولا تحصل موالاة المؤمنين إلا بالبراءة من المشركين. فابرأوا من كل من برئ الله عز وجل منه، وابغضوا كل من أبغضه الله عز وجل منه، أبغضه الله لأجل ما هو عليه من الكفر ولأجل ما هو عليه من الضلال. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، عباد الله، هذا كلامنا في مسألة الولاء والبراء يطول فيه الكلام، وهو أصل من أصول معتقد المسلمين، إلا أننا أردنا أن نحيي في عباد الله هذا. وقد رأينا بلاد المسلمين قد تفشى فيها وجود المشركين، مما يترتب عليه المودة والمحبة بينهم والموالاة. فالمحبة لا تكون إلا لأهل الإيمان، أما هؤلاء فلهم البغض، البغض لما هم عليه من الكفر، البغض لما هم عليه من الفسوق، الكره لدينهم، تبغض فيه دينه وتبغض فيه معتقده. أما معاملته فيجب أن تكون معاملة بالحق والعدل كما سنذكر لكم إن شاء الله. على الجملة عباد الله، يمكننا أن نذكر نقاطا عملية إجرائية تكون أساسا لهذا البغض ولهذه المعاداة لله سبحانه وتعالى، نستفيد بها. أول ذلك، أول ما ينبغي على المسلم في ذلك، أن يكون في قلبه بغض هؤلاء، بغضهم والبراءة منهم. بغضهم فلا يحبهم، لا يحب مشركا، يجاهد نفسه أن يكون في قلبه محبة لمشرك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من أن يكون لكافر أو فاسق عليه منه. لماذا؟ لكي لا يؤدي ذلك به إلى محبته، محبة طبيعية، هذه المحبة في القلوب، لكن يجاهد الإنسان نفسه من أجل أن يتجرد منها، فلا تكون محبته لمحبة المسلم للكافر أبدا، لا تكون محبته له أبدا، بل يتجرد ويحاول قدر إمكانه أن يتجرد من محبته وولائه. هذه ترك المحبة، ترك الموالاة محبة لمعتقده ولما هو عليه. ثانيا، لا ينبغي أن نسمح لمسلم أو أن يبادر مسلم بالسفر إلى بلاد الكفار لغير ضرورة. سفر إلى بلاد الكفار لغير ضرورة. أما إن كانت هنالك ضرورة وحاجة للمسلمين ولا بد لهم من ذلك فهذه ضرورة، ويشترط لها العلماء أن يظهر الإنسان دينه، أن يكون مستطيعا لإظهار شعائره وأدائها من الصلوات ونحوها، وأن لا يفتن في دينه، فإن كان يغلب على ظن الفتنة فلا يذهب، فخسرانه في دنياه أهون من خسارة دينه. ثم يظهر دينه ويدعو إليه فيما يذهب إليه من تلك البلاد. أما السفر للتصييف والفسح ونحو هذا فعلماء الإسلام جملة لا يجيزون ذلك، أن يسافر المسلم إلى بلاد المشركين. فمن تمام المعاداة لهؤلاء أن لا يذهب المسلم إليهم، وأن لا يعيش بينهم في ديارهم التي تعرفونها أنتم، وتعرفون ما فيها من الفجور والفساد والفسوق والكفر المعلن الذي لا شك يتأثر به قلب الإنسان، والإنسان بشر يتأثر قلبه ويتأثر عقله وتتأثر جوارحه، فلا يذهب إليهم مفارقة حسية ومادية، لا يذهب إليهم إلا كما قلنا لضرورة لحاجة المسلمين أو لحاجة نفسه لعلاج لا يوجد في بلاد المسلمين أو نحو ذلك. وهذا باب واسع، والضرورات في مثل هذه الحالة تبيح ما حرمه الله عز وجل من المحظورات. ثالثا، لا يجوز استخدامهم إلى بلاد المسلمين خاصة جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى دينان في جزيرة العرب، لا يبقى دينان، فيجب إخراجهم. وقد أخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته، فأخرج اليهود والنصارى كلهم من جزيرة العرب. رابعا، مما يجب على المسلم في ذلك أن لا يوضع في أماكن من الأماكن الحساسة المهمة في بلاد المسلمين من المصالح والمؤسسات، وهذا واجب المسلمين عمومهم وواجب الحكومات الإسلامية عامة أن تحرص على ذلك. فهم وإن كانوا يعملون في بلادنا إلا أنهم أكثرهم جواسيس يعملون لحساب بلادهم ولا يعملون أبدا لمصلحة المسلمين. خامسا، لا يجوز عباد الله أن تستأمن من خونه الله عز وجل في أخص خصائصك في بيتك. في بيتك من هم في بيتك يخدمونك من الرجال والنساء حتى إن ابتلينا باستخدامهم، فلا يجوز أن نبتلى بأن نستأمنهم على أعراضنا وأن نستأمنهم على أمورنا وقد خونهم الله عز وجل. خانوا الله فهل تأمنهم؟ خانوا الله عز وجل فهل يؤتمنون معك؟ أبدا ما يؤتمنون، وقد خانوا الله عز وجل. وقد كان عمر يقول: خونوهم من حيث خونهم الله عز وجل، وأهينوهم فقد سبوا الله مسبة لم يسبه إياها أحد من البشر. سبوا الله عز وجل مسبة عظيمة لم يسبه إياها أحد من البشر، فلا يجوز استئمانهم على ذلك ولا إدخالهم في بلاد المسلمين وديارهم وبيوتهم على هذا الشكل، وأنتم أعرف وأدرى بما يحدث في ذلك من المفاسد والمضار. نسأل الله أن يرفع عن المسلمين ذلك. بعد ذلك، لا يجوز عباد الله لنا أن نتشبه بهم، بل نحن مأمورون بمخالفتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى. فكل ما كان من عاداتهم وأعمالهم لا يجوز لنا أن نتأسى بهم فيه وأن نقتدي بهم فيه، بل لا نفعله. ومخالفتهم عبادة نعبد الله عز وجل بها ونطيع الله عز وجل بها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ لنا بأننا سنصير في يوم من الأيام ذنبا لهؤلاء، نتبعهم في كل أمر من أمورهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه معهم. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ تقصد اليهود والنصارى؟ قال: نعم، ومن الناس إلا أولئك. ها نحن تبعناهم وصرنا في ذيولهم وصرنا أتباعا لهم في الخير والشر وما عندهم من خير، فإنما نتبعهم في ذلك كله على حساب ديننا وعلى حساب معتقدنا. يجب أن نبرأ إلى الله منهم وأن نخالفهم في ذلك، وهذا من أدب المسلم وعبادته مع الله سبحانه وتعالى. هذه أمور ينبغي أن نحذرها. وما كان عدا ذلك، فالمسلم إذا أصل في قلبه حب أولياء الله وبغض أعداء الله، فإنه إن شاء الله لن يترتب على سلوكه وعمله خطأ في هذا الجانب. نختم كلامنا مع معاشر المسلمين بما لهم أيضا من الحقوق، لأن لهم حقوقا علينا. هؤلاء وإن كانوا كفارا فإن الله عز وجل قد جعل لنا أدبا معهم، فلا يجوز ظلمهم ابتداء. الظلم حرام قد حرمه الله على نفسه، وقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز ظلم هؤلاء أبدا، ويجب العدل إليهم والبر بهم ما داموا غير محاربين، ما داموا غير محاربين مسالمين، لا يسوم معلنين الحرب على المسلمين أو في بلاد فيها كفار يحاربون المسلمين، فهؤلاء يجب لهم البر ويجب لهم العدل ويحرم الظلم. يحرم الظلم، فإن الظلم حرام حرام حرام، لا يجوز أن تظلمه ولا أن تمنعه حقه ولا أن تمنعه راتبه ولا أن تؤخره عنه ولا أن تمطله، هذا كله حرام لا يجوز. الإسلام أوجب الرحمة بكل كائن حي، ومن جملة الأحياء هؤلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذي كبد غصبة أجر، في كل ذي كبد رطبة، وهذا من رحمة الإسلام. نعم، هذا دين الرحمة والعدل، هذا دين الإنسانية، هذا دين حقوق الإنسان. يمنعك أنت أيها المسلم من أن تظلم الكافر الجاحد بالله عز وجل، يمنعك أنت أيها المسلم من أن تجور عليه، يجب عليك أن تعدل معه، يجب معك أن عليك أن ترحمه إذا كان في ضائقة جوع أو عطش. وقد أطعم علي بن أبي طالب رضي الله عنه طعامه مسكينا ويتيما وأسيرا وكانوا كفارا. فهذه الرحمة التي غرسها الله عز وجل في قلوب المؤمنين لكل الخلق كافة ولكل ذي كبد رطبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤجر المسلم في كل ذي كبد رطبة أجر. كذلك من حقه من حقهم علينا إذا كانوا في بلاد المسلمين أن نبرهم ونقسط إليهم، ونأكل من ذبائحهم إذا ذبحوا، إذا كانوا يهودا أو نصارى، كما قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، كما يجوز نكاح النساء منهم وإن كان أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، كما يرد السلام عليهم. لكن إذا سلم عليك كافر فلا ترد عليه السلام كاملا، بل تقول وعليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، فإن كان يقصد السلام فعليه، وإن كان يقصد السام فعليه أيضا. يقول المسلم عليكم، أجاز كثير من أهل العلم جواز الإهداء لهم وقبول الهدية منهم بدون محبة ولا موالاة، وبشرط ألا يكونوا كفارا، بشرط ألا يكونوا محاربين للمسلمين في بلودهم في بلادهم. عباد الله، هذا أدب أراد الله عز وجل منا أن نتأدب به معه ومع خلقه. فالخلق كما قلنا المسلم في دوائر ثلاثة: دائرة المسلمين العامة، ودائرة المسلمين الخاصة وهي صحبته وأخوته ورفقته، ودائرة هؤلاء المشركين يتعامل معهم بشرع الله عز وجل، ويتعامل معهم بما يوجبه الله تعالى من الحب والبغض. نسأل الله عز وجل أن ينزع من قلوبنا كل محبة لأهل الكفر بالله، وأن ينزع من قلوبنا كل مودة لأهل الجحود والإنكار بالله، وأن يولينا ويحبب إلينا أهل الإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا بهداية الإسلام، وأرشدنا برشده، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.